وبعد ذلك قالت إنه أي الكتاب من سليمان. أكن ليا شرح لكلمة ألقي إلي كتاب إيه؟ إنه من سليمان. يبقى لازم عارف حكايه سليمان وعارف ان جه نبي وعارف ان كذا وعارف كذا. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. شوف الايجاز قد ايه. انه من سليمان ده جاي منين إيه؟ ونص الكتاب ايه؟ وإن الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني كلمة كلام إجاز برقية مش بقى عريضة. لا هي كده ألا تعلوا علي. تعلوا يعني تتغطرسوا وتعملوا لكم ملوك وتزهم إنها لها عرش عظيم وإنها أوتيت من كل شيء. وبعد ذلك لما يجي حد عشان يخبرها مش عارف إلا مش عايزين العنطزة دي. كلمة موجزة كده. انت عارف ساعة ما يقولك هي كلمة يعني مش هنلوك كتير. ومرة تانية يقولك هي كلمة ورد غطاها يعني ما فيش الله. تبقى المعنى ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين خلاص.